السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين. الحديث الأول من كتاب الطهارة في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وهو في ترتيب أحاديث الكتاب، حديث رقم 148 في باب فضل الوضوء. روى الإمام الشيخ الحسين بن مسعود بسنده عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله والله أكبر يملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والوضوء ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فمعتقها أو موبقها. هذا هو اللفظ الذي أورده لنا، وقد خرجه قائلا: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن إسحاق ابن منصور عن حبان ابن هلال عن أبان. لما يقول عن أبان ويقف نرجع للسند بتاعه، هنلاقي يبقى عن أبان، عن يحيى، عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري، وقال: والصبر ضياء. يبقى هو الإمام البغوي الرواية اللي عنده وجاءته بسند صحيح، والوضوء ضياء، رواية الإمام مسلم، والصبر ضياء، ولا مانع من أن يكون هذا ضياء وذاك ضياء، تتعدد أنواع الضياء. ثم يقول: وأبو مالك الأشعري اللي هو الصحابي الذي روى لنا الحديث اسمه كعب ابن عاصم ويقال عمرو، وزيد اللي هو بيروي عن أبي سلام. ما احنا عندنا أبي مالك الأشعري بيروي عنه مين؟ أبو سلام، وأبو سلام بيروي عنه مين؟ زيد. احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، وزيد هو زيد بن سلام ابن أبي سلام الأسود أخو معاوية الدمشقي، وأبو سلام هو التابعي الذي يروي عن أبي مالك الأشعري اسمه ممطور الأعرج الأسود الحبشي دمشقي، يعني كان يسكن دمشق. يبقى هو بيعرفنا بإيه؟ أول حاجة قال لنا الحديث ده موجود فين من كتب السنة، لقيناه فين؟ عند الإمام مسلم، ودي أشهر رواية. ولفظ الإمام مسلم مشتهر، احنا قلناه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله. هنا ولا إله إلا الله والحمد لله، وسبحان الله الحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، إلى آخر الحديث ما عدا كلمة والصبر ضياء. بعد ما يبين تخريج الحديث، يعني لنا هو في أي مصادر السنة، بيعرفنا تعريف موجز جدا وسريع في لمحات عاجلة ببعض الرواة، يكشف الأسماء، يكشف الكنة، يبين بعض الأحوال، وبعد كده حيبين بعض المعاني المهمة. يعني هو عايز بس يديك لمحة سريعة، أي مطب في الطريق يذللهولك، والباقي واضح ومفهوم. هنا من ضمن الأمور التي تحتاج إلى تفسير وكشف في الحديث قوله: الطهور شطر الإيمان. فراح قال لنا: قيل في قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أراد بالإيمان الصلاة، أراد بالإيمان الصلاة، يبقى احنا نقول الطهور شطر الإيه؟ شطر الصلاة، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأن الآية دي نزلت بعد تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى آخر الآيات. في أثناء الآيات ما نزلت بقى، الكفار أو اليهود يعني والمنافقون قالوا: الناس اللي صلت تجاه بيت المقدس قبل تحويل القبلة ما شأن صلاتهم؟ ما شأن صلاتهم؟ هل تقبل ولا لا تقبل؟ ها؟ تقبل، لأنهم حين صلوا إلى بيت المقدس كان بتوجيه من الله عز وجل، ثم وجه الله عز وجل المسلمين بعد ذلك إلى الكعبة. فمن صلى قبل تحويل القبلة إلى بيت المقدس ومات قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة صلاته وقعت على وجه مقبول صحيح. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، يعني سواء بقى الأحياء أو الأموات، سواء الأحياء أو الأموات. لأن قالوا لهم برضو من ضمن الفذلكات بتاعة اليهود والمنافقين، قالوا إن كانت الصلاة إلى بيت المقدس صحيحة فلما تركتموها، يعني القبلة بيت المقدس، وتوجهتم إلى الكعبة؟ وإن كانت غير صحيحة فما شأن صلاتكم السابقة؟ يبقى صلاتكم اللي فاتت إيه؟ باطلة، لو كانت القبلة لبيت المقدس إيه؟ غير صحيحة. فإحنا بنقول لهم دي صحيحة ودي صحيحة، ونحن في كل الأحوال نتوجه من تلقاء أنفسنا لبتوجيه الله عز وجل، بتوجيه الله عز وجل. فهنا بقى بيقول الطهور شطر الإيمان، أراد بالإيمان الصلاة كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى هنا شطر الإيمان على معنى الإيمان الواسع ولا على معنى خاص؟ على معنى خاص، لأن احنا لا تصح الصلاة إلا بالطهور بالوضوء، وكل ما توقفت صحته على شيء صار هذا الشيء كأنه نصفه. كل ما توقفت صحته على شيء صار هذا الشيء كأنه إيه؟ نصفه، وإن لم يكن نصفا على الحقيقة. تاني أقولها تاني، الصلاة صحتها متوقفة على إيه؟ طب الوضوء لوحده؟ لا، متوقفة. ده احنا عندنا شروط صحة الصلاة، عد معاي. واحد، قول نقول لا، ده دي شروط الوجوب. شروط الوجوب ده المؤهلات اللي نقول لواحد انت مكلف، اللي هي الاسلام والبلوغ. احنا عايزين بقى والعقل وكده، احنا عايزين بقى شروط الصحه بقى اللي انت بتمارسها بعد ما كلفت. انا عندي شروط الوجوب، يعني انت لما تتوفر فيك الشروط ده تصبح مكلفا. نقول لك انت مكلف بالقيام بتعاليم الاسلام، طيب اقوم بقى كده على طول بيها؟ لا، ده لازم علشان تقوم بأي تعاليم توفر شروط صحتها. يبقى شروط الوجوب تتعلق بالمكلف بالشخص، وشروط الصحة تتعلق بالعبادة بالتكليف. فشروط الوجوب الإسلام، العقل، البلوغ. أنا عايز شروط الصحة بقى، لأن احنا خلاص احنا الحمد لله احنا شروط الوجوب متوفرة فينا كويس. النية، ولو ان النية الأظهر تكون ركن في الصلاة، خد بالك حميز لك تمييز تاني، كل ده هيجي لنا ان شاء الله عز وجل في شرح الصلاة. الأشياء التي يطلبها منك الشرع مما تتعلق بالعبادات وتقع منك قبل العبادات تبقى شروط صحة، إنما ما يطلبه منك الشرع على سبيل الإيجاب والحتم يعني ويكون داخلا في تركيب العبادة، هو اللي انت بتركب منه العبادة بيبقى ايه؟ ركن او واجب. تكبيرة الاحرام بتبقى قبل الصلاة بفترة ولا داخلة في تركيبة الصلاة؟ تبقى تكبيرة الاحرام حكمها ايه؟ ركن. طيب، ما هو اصل الركن والواجب هنفرق بينهم هنا في الصلاة، مش عايزين ندخل في الصلاة دلوقتي، خلينا في موضوعنا. طيب، النية بقى انت بتنوي للصلاة قبلها بفترة ولا متلبسا بالدخول في الصلاة؟ طب انا وانا جاي من البيت عشان اصلي المغرب من شوية، اسمي ناوي اصلي المغرب خطأ، اسمي عازم على صلاة المغرب، في عزيمة وارادة. العزيمة والارادة بتسبق الفعل بفترة. انت ناوي تصلي المغرب من الساعة كام؟ من ساعة العصر ما اذن وانت بتقول يا رب اكون من اهل صلاة المغرب. مرحلة من العصر اللي انت مستني فيها صلاة المغرب لحد ما تيجي للمسجد وتقف في الصف دي اسمها مرحلة إرادة وعزيمة. أول ما انت تقول الله النية بقى بتبقى مقارنة للهمزة بتاعة التكبير، مقارنة. فمقارنة ما في القلب حال الشروع في فعل العبادة يسمى ايه؟ نية. لدخلنا في الموضوع ده عايز أقول لك شروط صحة الصلاة إيه؟ الطهارة، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان. إحنا قلنا عشان الحاج سيد قال النية فإحنا هنخلي النية الأثر تكون ركن استقبال القبلة. أنت تستقبل القبلة قبل إيه؟ ما تبدأ في الصلاة بفترة، سواء دقائق أو ثواني. ما إحنا قلنا الطهارة يا عم، الوضوء ما هو دخل في الطهارة. الله العلم بدخول وقت الصلاة، إن أنا أعلم أن وقت الصلاة قد إيه؟ قد دخل. إيه تاني؟ أخذ الزينة المخصوصة للصلاة اللي بيسموها ستر العورة، لأن في فرق بين ستر العورة وفي فرق بين أخذ الزينة للصلاة. الواجب للصلاة أخذ الزينة للصلاة، لأن في عورة صلاة وفي عورة نظر. في عورة للصلاة لكن خارج الصلاة ما هيش عورة، وفي عورة ها داخل الصلاة. يبقى في عورة للصلاة وعورة لغير الصلاة. طبعا انتوا عايزين اقولها، عورة الرجل منين لفين؟ من السرة الى الركبة. ينفع واحد يصلي واكتافه مكشوفة؟ الراجح لا، هي مسألة خلافية بين اهل العلم. يا ترى ينفع مع الكراهة ولا حرام فما ينفعش، ولا حرام وينفع؟ ثلاث حاجات اهم عشان تفهم ازاي علماءنا الكرام بيستنبطوا حسب القواعد. الذي يحرم النظر إليه من جسد الرجل منين لفين؟ سورة دي اسمها عورة نظر. داخل الصلاة ولا برا الصلاة؟ الاثنين، داخل الصلاة وبرا الصلاة. يحرم النظر إلى عورة الرجل من سرته إلى ركبته، ده نظر يحرم مطلقا. ما ينفعش واحد ينظر إلى عورة رجل مكشوفة لا في الصلاة ولا في غيرها. وهي ممكن تكون مكشوفة في الصلاة زي مثلا واحد فقد ثيابه وخشي أن يخرج وقت الصلاة وغلب على ظنه أنه لن يصل إلى ثياب ليستتر بها وخشي أن يفوته وقت الصلاة، فبنقول له صلي على حالك. فهو بقى بيصلي على غلبة ظنه، كان واحد جاي معدي ما هوش واخد باله منه فشافه. موال طويل، افتراضات فقهية. يبقى عورة النظر هو ما يحرم على الإنسان أن ينظر منه إلى أخيه الرجل الإنسان، ومعروف عند الرجل من السرة إلى الركبة سواء جوه الصلاة أو بره الصلاة. إحنا قلنا جوه الصلاة ده افتراضا في مسألة فاقد الإيه؟ فاقد الثياب. بره الصلاة دي معروفة مأمورين بسترها. طب جوه الصلاة بقى ينفع؟ أنت قلت لي عورة النظر من السرة إلى الركبة، ينفع أدخل أصلي وأنا لابس اسمه البنتكور؟ البنتكور من السرة لحد الركبة، ومعلش زلبطة من فوق وزلفرخة من تحت. ها ماشي، اللي فوق بقى هي أكتاف الرجل عورة؟ لا، يعني واحد واقف على البحر وساتر من السرة للعورة وأنا شفت أكتافه وقعت عيني على حرام؟ لا، إنما داخل الصلاة أقول للرجل غطي كتفيك. أنا جبت الكلام ده منين؟ في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهيجي لنا أنه أمر ونهى، يعني مرة بصيغة الأمر ومرة بصيغة النهي. عايز يقول لك أن من كل المقاييس المسألة إيه؟ مهمة. لحسن حد يجي يفهم الأمر على الاستحباب أو النهي على الكراهة، ده جابها لك الأمر والنهي عشان يقول لك أن المسألة مطلوبة بشدة. بس برضو حصل نزاع بين العلماء في فهم المسألة دي. ألا يصلين أحدكم إلا وعلى عاتقه من ثوبه شيء. لا يصلين، ده بالنه، إلا وعلى عاتقه من ثوبه شيء. أو إذا صلى أحدكم فليجعل على عاتقه من ثوبه شيئا، يعني يغطي اكتافه. يبقى دي اسمها عورة صلاة ولا عورة نظر؟ عورة صلاة لأخذ الزينة. خليهم قالوا لك كده حاجه قربها لك بمفهوم تاني خالص. قالوا لك والله ان مدير الشركه بتاعك عايز يقابلك، حضرتك بتخلع التيشيرت وتدخل له ساتر العوره من السره الى الركبه وتقول له هكذا امر الله. طب لو واحد راح الشغل بالطريقه دي يقولوا عليه ايه؟ هيدخلوه الشركه؟ مفيش مفيش. طب لو قالوا لك رئيس الجمهوريه المحترم، طبعا دلوقتي نور رئيس الجمهوريه المحترم على عينك يا تاجر، يعني مع اخذنا وردنا، يعني أنا برضو ليه بعض التعليقات بنتقد فيها وبدعي. الانتقاد ما يعنيش إن إحنا نسب أو نلعن، لكن في الإطار العام الحمد لله قاعدين ندعي هو بالتسديد. والنهاردة هو الساعة 10 هيقول شوية حاجات ربنا يوفقه فيها بقى. مهم. أقول لك تعالى قابله، تروح تقابله إزاي؟ سيبك من الجماعة اللي ربنا ابتلاهم في قلوبهم وعايزينها سودة في البلد طول عمرها، وقاعدين يدعوا عليه أو يشوشوا عليه يقول لك باقي 25 يوم من 100 يوم. إله يا رب يكون باقي 250 يوم من 100 يوم. إله يا رب يكون باقي ساعة، إحنا راضين بيه. وما صنعه هذا الرجل في 75 يوم اللي فاتهم لم يصنع في مصر من 100 عام. شديني الله يكرمك، خلينا بقى. قال لك تعالى قابل الرئيس، هتروح تقابله زي كده؟ طب ما بالك برب العزة سبحانه وتعالى. فده التجمل لله عز وجل. فعشان كده بنحب نسميها ايه؟ طب بقى لو واحد صلى اكتاف مكشوفة، خاصة في الحج بقى، يا رب ارزقنا ولا تحرمنا، خاصة في الحج او العمرة، تلاقي ناس كتير عاملين الكتف اللي عارف الاضباع بقى، او معرك كتفه خالص. يا عم ده لوازم الحج. هو الاضباع ده لما تعري كتفك الايه؟ اليمين. بتعريه طول الحج ولا في ال... لا لا في ال... في السبع الاولانيين ولا في سبع اشواط؟ اول سبعة اشواط تطوف فيهم حول الكعبة بس، وبعد كده بتعمل ايه؟ كما كنت غطي نفسك. تلاقي ناس واخدينها على طول دغري كده. يا عم يهديك يرضيك، يقول لك هو كده عم الحج، ده احنا تعودنا ان الحج كده في الصورة مرسوم، عامل كتافه كده لزقت فيه. يا عم ده طواف القدوم بس ولا هو هنا؟ طب لو واحد صلى بقى وهو مش مغطي كتافه، فانيلا حمالات او مفيش فانيلا اصلا، وساتر العورة اللي هي قلنا عورة النظر، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ جمهور العلماء صحيحة مع الكراهة، وده خفيف. انا امتى اخد بالرأي ده؟ انت اخد الرأي ده واحترمه وهو فاهم. اخده لما لقي البلوى عمت، ولو جيت اقول له علشان تصلي لازم تغطي كتافك، يقول لي طب لما روح بقى بعد العشاء ان شاء الله بقى بينا صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء على بعض، اقول له لا صلي بالحمالات على البلاش، كفايه انك بتصلي، كفايه انه بيصلي، خدمني الراي ده وراي حلو. انما بقى واحد قاعد في البيت مرحرح والشماعة فيها قميص وورا الباب عامل مسمار فيه توب ومش عارف شغلانة طويلة، أقول له لا غطي كتافك، وإلا أمشي بقى مع رأي الشوكاني وابن حزم وغيرهم من العلماء، قالوا إنه يحرم على المصلي أن يصلي ولم يستر كتفيه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب معنى يحرم، تبقى الصلاة صحيحة مع الحرمة، يعني الأربع ركعات اللي صليتهم وقعت صحيحة، لكن ربنا هيحاسبني على ان انا ما غطيتش، يبقى هياخد مني الاربع ركعات ويحاسبني على ايه؟ على ان انا ما غطيتش كتافي. ادي فريق زي حكايه صحيحه مع الكراهه. الصلاه تتكتب انك صليت الظهر بس، هيتكتب كده تنبيه او لفت نظر، لقد صلى واكتافه عيال. طب كان هيصلي الظهر واكتافه متغطيه ياخد 100 من 100، طب كتافه عريانه ينقص 15 مثلا الكراهه التنزيهيه، او 10 أو 5 كراهة تحريمية، خش في 30 والـ40، بس الصلاة في النهاية إيه؟ خلاص قضية، اتكتبت إنك صليت بس نزلت من الدرجات لأنك ما تممتش. أدي معنى الصلاة صحيحة مع الكراهة أو صحيحة مع الحرمة. في فريق تاني بقى تالت شدد، قال لا الحرمة تقتضي البطلان، الحرمة تقتضي البطلان، حاجة حرام يبقى اللازم بتاعها إن الحاجة دي إيه؟ باطلة، يبقى يحرم عليك انك تصلي واكتافك عريانة. وطالما صليت واكتافك عريانة رغم علمك بالتحريم تبقى صلاتك باطلة، يبقى عيتها حل. يبقى عندي كم فريق كده؟ ثلاثة. الاولاني بيقول صحيحة مع الكراهة، يعني هتمشي الصلاة ويتكتب انك صليت وسقطت عنك الصلاة خلاص وما تتحاسبش على ترك صلاة، لكن هتنقص بمقدار انك ما اخذتش ستر الكتفين. الفريق الثاني قال لا صحيحة مع الحرمة، يبقى معنى كده بدل ما هتنقص 15 هتنقص 50، بس في النهاية ناجح الصلاة خلاص صلى، لكن اتخصم منه 50 لأنه ما سترش. الرأي التالت بقى أشد، قالوا لا ده احنا هنلازم بين الحرمة والبطلان، حرام يعني باطل. عامل زي مسألة واحد سرق فلوس واشترى توب بالفلوس المسروقة وجي يصلي، خذوا زينتكم عند كل مسجد، لبس الحتة اللي شريها بالفلوس المسروقة. أو واحد افترى وسرق الشقة من اخواته البنات ولا اخواته الصبيان وكتبها بيع وشراء وابوه بيموت ولا عمل أي حيلة، بقت الشقة ايه؟ مغصوبة. أو واحد سرق فدان من واحد وبيصلي، يجي وقت الظهر يقوم يصلي فارش السجادة بس بيصلي فرض ايه؟ مغصوبة. غصب الأرض حرام ولا حلال؟ حرام. غصب الأموال وشراء لبس للتستر به حرام ولا حلال؟ حرام. أهم قالوا بقى الجماعة اللي بيقولوا فيه تلازم بين الحرمة والبطلان، قالوا إن من صلى في أرض مغصوبة أو بيت مغصوب فصلاته باطلة، كأنه ما صلاش. ومن صلى في ثوب من حرام، سارق الفلوس وشارق أو سارق التوب نفسه، صلاته باطلة، لأنه ستر نفسه بالحرام. وطالما ستر نفسه بالحرام يبقى الحرام ده هيسرع على العبادة يعمل فيها إيه؟ يبطلها. ودي مسألة واسعة هيجي لنا تفصيلها بعد كده. ارجع معايا من الأول، احنا قلنا بقى الطهور شطر الإيمان. الإمام البغوي عايز يفسر لنا كلمة شطر، لأن الشطر معناها النصف، فقال لك أصل الطهور الإيمان ده حاجات كتير، أقوال وأفعال وعقائد، اعتقاد يعني. فازاي تقول والأقوال دي لا تحصى والأفعال لا تحصى والعقيدة لها بنود كتير، فازاي تجيلي على الوضوء اللي هو جزء من الأفعال التشريعية وتقول لي شطر؟ ده ما يجيش واحد على عشر عشر معشار التكاليف، فلازم أفهمها صح. فقال لك الإيمان هنا مش معناه العام، ده الإيمان معناه الخاص. طب انت خليته الخاص ليه؟ بدليل قول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. تفسير الآية إيمانكم هنا بإيه؟ بالصلاة، ليضيع صلاتكم. طيب والصلاة يشترط لها الطهارة، طيب هل هو الشرط الوحيد ولا عدينا شروط تانية اللي هي خلتنا فرعنا؟ ها؟ الطهارة، أخذ الزينة المسمى بستر العورة، استقبال القبلة، العلم بدخول الوقت، بقى معايا أربعة. يبقى الطهور ربع، الصلاة باعتبار الشروط الصحة ولا نص؟ ربع. ها؟ مش سامع. ما هو هيدخل في الطهارة برضو، شفت ازاي؟ فهو قال لك هنا أي هذه الشروط أعظم؟ الطهارة. يبقى كل ما كان أعظم، عندي أربع شروط واحد منها أفضل الأربعة، كأنه بالنسبة للعبادة اللي يشترط فيها النص. يبقى كل ما يشترط لعبادة وكان مهما فإنه يطلق عليه عند العرب أنه شطر هذا الشيء، وهنوضحه دلوقتي. بس آدي كل اللي علقه الإمام البغوي على الحديث، لكن احنا عندنا شوية تعليقات ممكن ايه نقولها سريعا. نشوف معنا ايه التعليقات كده للعلماء. الطهور بقى هنا معناه ايه؟ خاص ولا عام؟ لما يقول الطهور شطر الإيمان، هنخلي الطهور هنا المعنى الخاص اللي عليه أكثر العلماء، وهو التطهر بالماء من الأحداث والأنجاس، ولا هخليه الطهور بالمعنى العام اللي هو تنزه المسلم عن كل ما لا يليق به أن يتلبس به، فيشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. يبقى أنا عندي الطهارة كم نوع؟ اتنين، حسية ومعنوية. حسية يعني تتعلق بالظاهر، ودي بتبقى بالإيه؟ بالماء. وبإيه كمان؟ وبالتيمم، مش كده ولا إيه؟ هذه الطهارة الحسية، إزالة الحدث والنجس. هو في فرق بين الحدث والنجس، هيجي لنا. أنا مش عايز كل شيء أعلق عشان كل ده هيجي بعد كده في الأحاديث. حد عارف الفرق بين الحدث والنجس؟ ما هو ماشي، ما هو الحدث أصغر والأكبر. أنا عايز بقى الفرق بين الاثنين، قول كده. الحدث ممكن يبقى شيء مش حسي يعني. ماشي، والنجس شيء حسي. هو كذلك، اتفضل. ممكن بقى نقول يعني قربتم من المسألة. الحدث وصف يتعلق، وصف يعني حالة، يعني هنا ما هي شيء حسي، ده شيء ايه؟ معنوي. وصف يتعلق ببدن الإنسان يمنعه من القيام بالعبادة، زي الجنابة. هي الجنابة دي حالة معنوية ولا حالة حسية؟ حالة معنوية. إنما النجس هي الأشياء التي أمرنا الله بالتحرز منها، كالبول والبراز ودم الحيض ودم النفاس. وصل كده الفكرة؟ يبقى أحدهما معنوي والآخر إيه؟ حسي. طيب، فهنا بيقول نخلي الطهور شطر الإيمان بمعناه الخاص عند العلماء، زي ما في الحديث هنا هو قالوا إن الطهور معناها التطهر بالماء أو بالتيمم من الأحداث والأنجاس لاستباحة الدخول في العبادات التي يشترط لها الطهارة. ولا نخلي الطهور شطر الإيمان؟ الطهور يعني أن يطهر المسلم نفسه، ينزه نفسه عن كل المعايب وعن كل القاذورات الحسية والمعنوية. هو المتوافق مع الحديث الأولانية، لكن ما فيش مانع نحملها على الثانية. بمعنى الإمام الغزالي عمل الطهارة دي أربعة أربعة أنواع أو أربع مراتب. المرتبة الأولى، اسمع كده أبو حامد الغزالي قال كده، المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث وعن الفضلات، اللي هي الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، من حيث سواء بقى الحدث الأصغر أو الأكبر اللي هو الجنابة أو معروف الكلام ده، أو سواء البول أو البراز أو الحيض والنفاس. أو المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات. المرتبة الثانية من مراتب الطهارة تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. يبقى الذنب عبارة عن إيه؟ قاذورة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا سمى الذنوب قاذورات. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر. يعني لو مصر يعمل المعصية يريد يعملها على جنب. وانا ضربت مثل بها قبل كده مش عارف هنا ولا فين، لما الواحد فينا يكون كده مكلف الصبح وراح الشغل يشيل معاه كيس الزبالة، ما فيش عندهم حد بيشيل الزبالة في العمارة، اتحاد الملاك مزعل بعضه، او ما توصوش بالراجل اللي قاعد يطلع نفسه من الدور السابع للارض يلم الزبالة ويديله الخمسة جنيه في الشهر وعايزين يديله فوق دماغه بالعصاية. طب كتر خيره انه بيلم زبالتك يا راجل، بدل الخمسة بقولك خليهم سبعة، قول له رضا ربنا كتر من امثالك، وكويس انك بتاكل امتك بالحلال. انا مش بدعو لغلاء الاسعار، انا عايزك تقدر برضو اللي قدام منك مفيش شك. المهم واحد بيشيل كيس الزبالة وهو رايح بقى حيرميه فين؟ بعد العمارة بخمسين متر، وهو طالع عارف ان في ناس كتير طالعة في الوقت ده من قدام العمارة، بيبقى عامل ازاي؟ كلنا عدينا بالشعور ده، بيقول يا ارض انشقي وبلعيني، اودي كيس الزبالة فين؟ او الناس يقولوا شايل كيس الزبالة، ويبقى شايله وهو ايه؟ قرفان من نفسه، وهو زعلان قوي، ازاي يبقى شايل كيس الزبالة قدام الناس؟ يقولوا علي ايه الناس؟ عشان كده تلاقي كتير اول ما يطلع من قدام باب العمارة يقوم رميه كده اهو، ما يروحش على بعد العشرين متر عند كيس عند صندوق الزبالة. ليه؟ متكبر حضرته، ازاي الناس تشوفني العشرين متر شايف الزبالة؟ خلاص ابوظ المجتمع في اي حتة. شوف بقى الواحد فينا بيستحي يشيل الزبالة بتاعته رغم انها نظافة ومن الايمان. يعني انا ابقى فخور ان انا واخد الزبالة بتاعتي رايح ارميها في المكان المخصص وناوي والنية لله والله يعلم نيتي ان الخطوات اللي انا شايل فيها الزبالة عشان احطها في مكانها خطوات اعزل الاذى عن طريق المسلمين، خطوات نظفوا افنيتكم قدام البيوت فان اليهود لا تنظف افنيتها. يبقى انا شايلها كده وكده كده هشيلها، بس حولت المسألة لمسألة ايه؟ عبادة. يبقى رايح كده ها جدعان الزبالة ها بحطها في الصندوق اهو، صلى على النبي بحطها. ايه ده؟ عبادة دين. شوف خليك بدل ما تخجل تعالى للذنوب. ازاي الواحد يستحي ان هو يشيل كيس الزبالة ويمشي قدام الناس وما يستحيش يعمل الذنوب قدام الناس؟ ما دي زبالة ودي زبالة. طب ايه رأيك ان الزبالة بتاعت المطابخ بتاعتنا اشرف بكتير من الزبالة بتاعت الذنوب؟ شفت المسألة معكوسة ازاي؟ اديك مثل تاني. الواحد فينا معلش عز الله وجوهكم، معلش ساعات الواحد بيقرف الناس شوية، لما يمتخط بيبقى شعوره وهو بيعمل كده في المسجد بيبقى يعني زعلان، عنده جوب أنفية. ربنا أنا عندي جوب أنفية وبعاني منها، ربنا يشفينا ويشفي جميع المسلمين. بتبقى برضو أنت بس لازم تعمل كده وبتحاول إيه مش كده ومش عارف تاخد راحتك، وساعات واحد يقول لك على مين ما كلنا بتجوب يابا، صح ولا مش صح؟ بس اللي عنده حياء بيمنعه تلاقيه يعمل كده. طب والمنديل بقى؟ المشكله مش في الاولانيه، المشكله في المنديل اللي في ايده، بما مش عارف يوديه فين، خايف يحطه في جيبه لاحسن يوسخ جيبه، ولو فضل ماسكه في ايده بتاكله، سله زباله سله زباله، يخرب بيت اللي خد سله الزباله سله. معايا لا لأ؟ وساعات بقى ما لقاش سلة الزبالة يعمل الحركة المعهودة يخلي ايده من وراه كده ويقوم رامي الايه المنديل على انه يعني وقع غصب عنه يعني مش مهم. بقى بتعمل كده في منديل في شوية مخاط، والمخاط نجس ولا طاهر؟ المخاط طاهر لكنه مستقذر. مستقذر يعني النفس تعافه تقرف منه، لكنه ايه طاهر. بقى الحاجة الطاهرة بستحي منها، والمعصية بعملها علينا كتاجر. فعشان كده قال لك تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. دي المرتبة رقم كام؟ التانية. التانية بيرقينا هو، خد أول حاجة تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث والأنجاز، تانية قال تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام، التالتة إيه اللي بيحرك الجوارح؟ القلب، الجوارح اللي هي الأعضاء يعني. قال المرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. يعني طهر قلبي من ايه بقى؟ من الحقد والغل والحسد طلع لفوق اللي هي تطهير السر. عارف بقى السر؟ روحك نفسها بقى، كل ذرات كيانك. تطهير السر عما سوى الله تعالى. يعني انت في كل حركاتك وسكناتك يقظتك منامك رواحك مجيئك اكلك نومك شربك كل حياتك ما فيش ثانية فيها إلا وإنت مستحضر إن هي لمين؟ لله. ما فيهاش حاجة لا لنفسك ولا للناس. دي اسمها طهارة السر عما سوى الله. فيش في ما أنا لا أتصرف ولا أتحرك ولا أنطق ولا أعمل ولا أقول إلا حين يكون عملي أو حالي أو قولي أو سلوكي لله. ولكن هذه لا يقدر عليها إلا النبيون والصديقون، ولذلك قال هي طهارة الأنبياء وطهارة الصديقين. يبقى احنا ناخد المعنى العام ونخليه كما وسعه الإمام الايه الإمام الغزالي رحمة الله عليه. شوف حتى بعض العلماء بيشرح يقول لك طهارة كل شيء في الإسلام بحسبه. قل لي ايه هو الشيء اقول لك طهارته ايه؟ طهارة الثوب من النجاسة ها اطهرها بالماء، يبقى طهارة الثوب من النجاسة والخبث. طهارة البدن من الحدث، الحدث اللي هو ايه الجنابة مثلا. طهارة القلب من أمراضه كالحقد والحسد. ولذلك يقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أول ما اعتنى اعتنى بالقلب، فقال الطهور شطر الإيمان، والإيمان محله ايه القلب. فكأنه قال لك نظف قلبك من الرذائل كالحقد والرياء والعجب والشرك والبدعة والحسد وإرادة السوء. يبقى أول حاجة الطهور شطر الإيمان، بيكلمك عن نظافة قلبك. والقلب إذا طهر نبع الخير منه وفاض، هيطلع على اللسان وهيطلع على الأعضاء. عشان كده قال لك طهر لسانك. وإيه اللي بيغرف من القلب؟ اللسان. ما هو القلب زي القدرة والمغرفة بتاعته إيه؟ اللسان. وكل واحد يطلع لنا بلسانه من اللي في قلبه. إن كان قلبه نظيف هيطلع حاجات نظيفة، قلبه مش كويس هيطلع حاجات مش كويسة. القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، هكذا قال يحيى بن معاذ الرازي. فيبقى الأول قال لي طهر قلبك، الطهر شطر الإيمان، وبعد كده قال لي طهر لسانك اللي بيغرف من قلبك. طب طهر لساني بإيه؟ بذكر الله عز وجل. طب يعني أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله. طب ده يطهر لقلبي لما أقول الأذكار بلساني، يبقى كده بطهر لساني. آه، لأن الذكر لا يقبل من اللسان إلا إذا كان القلب طاهرا، وإذا كان القلب طاهرا فاض على اللسان طهارة فخرج الذكر طاهرا. هتلاقي المسألة متلازمة مع بعضها. فكأن الحديث يقول لنا أولا طهر قلبك، ثم بعد ذلك اذكر ربك، فيكون الذكر نابعا من قلب طاهر مع الله عز وجل. الحتة بتاعت كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف الله، أي حاجة تحت منها قسمين أو أكتر ممكن نقول على قسم منهم نص بالنسبة للكل، أو أمر معين تحت منه أربع فروع ممكن نقول على فرع مهم من الأربعة أنه هو إيه؟ نص. تعال نشوف الأمثلة. القاعدة بتقول كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف له، وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر. يبقى أنا عندي أمر شيء ينقسم إلى نوعين، وكل نوع من النوعين تحت منه فروع، بس في نوع تحت منه 10 فروع وفي نوع تحت منه 5. ينفع أقول على النوع اللي تحت منه 5 إنه هو نص؟ آه ينفع. باعتبار العموم. الأمثلة حتبين. حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إيه؟ نصفين. المراد هنا بالصلاة قراءة سورة الإيه؟ الفاتحة. طيب النصين هنا إزاي بقى؟ يبقى سورة الفاتحة قسمان باعتبار نوعين، فيها نوعين، إيه هما؟ اعمل كده الفاتحة وانزل كده بسه واكتب العبادة، وروح الناحية التانية اكتب سهم تاني كده المسألة. يبقى الفاتحة عبارة عن عبادة ومسألة. طيب هل قسم العبادة متساوي في فروعه مع قسم المسألة، يعني خمسة هنا وخمسة هنا واثنين هنا واثنين هنا؟ لا. تعال نشوف قسم العبادة. الحمد لله رب، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كم آية كده؟ أربعة. إياك نعبد وإياك نستعين، خمسة. بقلنا إيه؟ آية واحدة من السابعة. اللي فات كله يتعلق بالعبادة، اللي جاي يتعلق بإيه؟ بالمسألة. اهدنا الصراط، اسأل بقى ربك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، رغم أن أحد النصفين فروعه أكثر من الآخر. يبقى القاعدة بتقول لك كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف له، حتى لو كان فروع هذا الشيء أكثر من الشيء الآخر. طيب العبادة حق الرب والمسألة حق العبد، وليس المراد قسمة كلمات الفاتحة على السواء. يبقى لعبادة الله مثلا خمسين وللمسألة خمسين؟ لا مش كده، المسألة مسألة أنواع. مثال ثاني، قال العرب، العرب كده بيقولوا كده في حوارهم، نصف السنة سفر ونصفها حضر. نصها أنا في مقيم في البلد، حضر يعني مقيم ما بطلعش من البلد، ونصها الثاني إيه؟ سفر. نسأل الأستاذ أحمد مثلا، سفرك أكتر من إقامتك ولا إقامتك أكتر من سفرك؟ السفر أكتر. فأنت بتقول أنا مقضي نص حياتي سفر. العرب يقولوا كده، يعني تلاقي مثلا تسع شهور مسافر وثلاثة قاعد في البلد أو العكس. ينفع يقول أنا نص السنة هنا ونص السنة هنا، رغم أن سفره أكتر من إقامته أو إقامته أكتر من سفر؟ العرب بيقولوا كده. هل هم بيقولوا كده على اعتبار التساوي، يبقى ست شهور سفر وست شهور إقامة؟ لا، هم بس على اعتبار انقسام الزمان من حيث السفر والحضر. طيب شريح القاضي المشتهر بالقضاء بيقولوا له كيف أصبحت؟ زي كل زي حالك ها؟ كيف أصبحت؟ قال أصبحت ونصف الناس علي غضبان، نص البلد زعلانة مني. يعني مثلا البلد لو فيها 30,000 نسمة قصده من 15,000 راضين عنه و 15,000 زعلانين منه؟ لا، إنما هو قال أصبحت ونصف الناس علي غضبان. ليه؟ يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه. ما هو قاضي وبيحكم في القضية لك أو عليك، فاللي راضين عنه اللي حكم لهم. طبعا ما بيحكمش بالباطل، ده شريح ده من أعدل القضاة، واللي مش راضين عنه اللي اتحكم عليهم. هما متصورين بقى انه وممكن يكون حكم عليهم حسب المعطيات والأدلة وفي حقيقة الأمر غلط، لكن في المسألة واسعة يعني. فهو مش قصده نص البلد على التعداد، ده النص على الأنواع. أنا بحكم إن أنا قاضي إما أن أحكم لهم وإما أن أحكم عليهم، فأصبح الناس قسمان محكوم له ومحكوم عليه. يبقى لما تسألني إزاي حالك أقول لك نص الناس إيه؟ غضبانين علي. طب لو سألتني كيف أصبحت أنا بقى أقول لك أصبحت ونصف الطلاب غير راضين عني. يعني ما شافوش حاجة. يعني احنا مثلا الكليه فيها 5000 الاقي 2.5 زعلانين و2.5 فرحانين؟ لا مش قصدي كده، يعني باعتبار الناجحين والراسبين، فالناجحون عني راضون والراسبون علي ساخطون. وانا الحمد لله رب العالمين، وصهيب يشهد، تليفونات تاتيني وحضر موقف او اتنين، السلام عليكم، اي سامحني يا دكتور. قلت له ماله سامحك من غير ما تسالني؟ قلت له مش عايز اسالك، سامحتك. وواحد تاني يقول لي ايه سامحني يا دكتور. قلت له ماله سامحك؟ قال لي طب اقول لك سامحت تسامحني ليه؟ قلت له قال انا كنت بقول انك ظالم وما عندكش امانه وانا اللي كنت مش مذاكر واستاهل ان انا اسقط. فهو شتمني قدام الطلبه يعني وقال مفتري وجبار ومش عارف ايه. السنه اللي فاتت واحنا في الامتحانات الترم اللي فات ده والله وانا واقف كده بلاقي في الدور الاولاني لقيت واحد مش فاكرنا يا دكتور. قلت له لا مش فاكر. قال لنا الطالب بتاع ثانوي اللي كنا في الدور الثالث وحضرتك مسكت مني الموبايل وفي حد بيبعت لي رسائل اغش منها وانا قلت لك ما حصلش وقلت لك ربنا يعاتوا لك في عيالك يا وقعد يشتم وانا ايه عادي انا عارف عذره يعني. فانا كان ممكن اعمله محضر شرطه وممكن اعمله محضر تاديب واتفصل من الكليه بس ايه ساعه الغضب ممكن تاخده على قد عقله. فالمهم وقعد بعد بقى يقول بقى انا هنا خالص. قلت له بص يا ابني هي كلمه واحده بس انا اي واحد في الكليه هنا بعتبر ابني اللي قاعد قدام مني بتصرف معاك زي ابني واللي احب ان ابني يتعامل معاك بعمله معاك فما تجيش تقول لي انت ظالمني. جاني بعد سنه يقول لي قلت له انا مش فاكر بس ايه قال لي وانا قلت له قال لي فعلا كان زميلي بيبعت لي رسائل وانا كنت بكتب منها بس حبيت اقول لك سامحني. طب كويس محكوم له ومحكوم عليه. شفت النص عامل ازاي؟ مش شرط بقى التعداد الانواع. ويقول الشاعر اذا مت كان الناس نصفين شامت بموتي ومثن بالذي كنت افعله. الشاعر بيقول كده اذا مت كان الناس نصفين. ايه هما النصفين؟ شامت بموتي ومثن بالذي كنت افعله. يعني في اتنين بعد ما موت الناس موقفين من واحد فرحان يا الله مطرح ما راح وشامت بموت والتاني مثني علي ربنا يرحمه ربنا مش عارف ايه. يبقى ده من حيث انقسام الناس. مثلا العلم بيقولوا على المواريث علم المواريث الفرائض كما يسمونه نصف العلم. بيقولوا عليها كده بيقولوا على علم المواريث نصف العلم. هل هي نصف العلم فعلا؟ لا مش فعلا. وإلا أنا عندي العلم إحنا مثلا بناخد في سنة أولى أزهري لما كنا بناخد نور الإيضاح في الفقه الحنفي بناخد كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج في سنة أولى متون كلها تتحفظ. بعد كده نيجي في سنة تانية تيسير القدور ناخد فيه بقى البيوع والأحوال الشخصية و و و عد. بعد كده نيجي في سنة تالتة ناخد فقه السير والجهاد والمغازي والحدود والمواريث. المواريث مثلت كام من كام نوع؟ كتير واحد على 15 سبحان الله. تيجي تقول لي بقى العلماء يقول لك تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم وليس حديثا صحيحا. هي مقولة عن العلماء تعلموا الفرائض يعني تعلموا المواريث فإنها نصف العلم. إزاي وإحنا عندنا 15 فرع تانيين؟ قال لك لا ما هو المكلفون دول أحكامهم تنقسم إلى نوعين باعتبار الحياة والموت. باعتبار الحياة الطهارة والصلاة والزكاة. ما هو اللي حيصلي ده لازم يكون ايه؟ حي ولا ميت؟ حي. والبيوع والأحوال الشخصية والحدود كل ده باعتبار الحياة ادي نوع. وباعتبار الموت ايه اللي بتعلق باعتبار الموت؟ أحكام المواريث. يبقى عشان كده قال لك المواريث نصف العلم من حيث انقسام العلم إلى ما يتعلق بالحياة أو ما يتعلق بإيه؟ بما بعد الموت. الإمام مجاهد بن قتادة مجاهد بن جبر آسف مجاهد بن جبر متوفى سنة 104 هجرية ده أحد أمهر تلامذة مين؟ ابن عباس. ختم كم ختمة عليه؟ 30 ختمة. كان يستوقفه عند كل آية ويقول له أخبرني يا حبر القرآن ما معناها كل مرة وكل مرة يلاقي إيه؟ معنى جديد. مجاهد بن جابر بيقول رحمة الله عليه المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء. إزاي يعني نصف الوضوء؟ ده كله الأمثلة دي كلها عشان تقرر المعنى عندك. وعلى أصل ممكن أحد يقول لك إيه العلماء دول بيخبطوا إيه عم نصف الوضوء ده؟ ده أنا عندي غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل الذراعين ومسح الرأس وغسل رجلين الكعبين. يقول لي نصف الوضوء إزاي؟ إزاي يعني؟ ده هو قال لك الوضوء باعتبارين. نبص من ناحية الوضوء قسمان قسم مذكور في القرآن وقسم مأخوذ من السنة. المذكور في القرآن كم واحدة؟ أربعة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب بقية أعمال الوضوء بقى من غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق إلى آخر بقى والترتيب والتدليك ده ماخوذ منين؟ من السنة. رغم أن أحد النوعين فروعه أكثر من النوع الآخر. فمجاهد بن جبر لما يقول المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء قصده يقول لك باعتبار أن بعض أعمال الوضوء ثبتت بالقرآن وبعضها ثبتت بالسنة، فاللي موجود في القرآن نص واللي موجود في السنة نص، رغم أن فروع كل واحد من النصين ممكن تكون أكثر من الثاني. ده اعتبار. في اعتبار تاني حلو قوي، قال لك المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء أراد أن المضمضة والاستنشاق تطهر باطن الجسد جوه جوه الفم جوه الأنف، وغسل سائر الأعضاء تطهر ظاهر الجسد. بتغسل من بره، غسل اليدين من بره، غسل الوجه من بره، مسح الرأس من بره، ولا بتفتح يدك وتغسل من جوه، ولا تفتح رأسك وتغسل من جوه، بره كله، إنما اللي بيبقى من جوه إيه؟ مضمضة والاستنشاق. فباعتبار أعمال الوضوء المتعلقة بباطن الجسد يبقى المضمضة والاستنشاق عبارة عن إيه؟ عن نص. شوف مسألة ماشية إزاي؟ نعم. لا، الأذن تعتبر من الخارج، يعني بتدخل يدك في الصماخ قوي، يعني من الخارج يعني، وممكن تدخلها فيها مفيش مشاكل، فهتبقى برضو لسه مسألة نص، لأن دول ثلاثة في مقابل كم حاجة أكثر. نفس القضية بقى عندنا في حكاية الطهور شطر الإيمان. يقال في الوضوء إنه نصف الصلاة، رغم أن الوضوء واحد من عدة شروط مطلوبة للإيه؟ للصلاة، بس قلنا عليها كده باعتبار الأقسام أو باعتبار الأهمية. فمثلا عندنا الصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه. الصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إيه؟ إسباغ الوضوء وإحسانه. فصار الوضوء شطر الصلاة بهذا الاعتبار، يبقى صلاة تكفر الذنوب والخطايا، بس لن تكفر الذنوب والخطايا إلا إذا كنت على طهارة وكان الوضوء سابغا. فلما كانت الصلاة متوقفة في تكفيرها للسيئات على الطهارة السابغة صارت الطهارة كأنها نصف الصلاة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور، يتم اللي هي الإسباغ يعني يهتم به، ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. وفي رواية من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. كذلك الصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة، فيكون الوضوء نصف الإيه؟ لا، ده في معاني الأحاديث، مأخوذة من جملة الأحاديث، فيكون الوضوء نصف الصلاة. وكل من الصلاة والوضوء موجب لدخول الجنة. تاني، الصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة، والصلاة توجب الجنة والوضوء يوجب الجنة. فين الأحاديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذه حديث بالنسبة لصلاة الركعتين بعد الوضوء. وعن عقبة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث كله عند الإمام مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يبقى قال للصلاة توجب الجنة والوضوء يوجب الجنة. فإذا كان الوضوء مع الشهادتين، هما الشهادتين دول عنوان إيه؟ التوحيد الإيمان. الشهادتين عنوان إيه؟ الإيمان. فالشهادتين اللي يقولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يبقى اللي يقول كلمة التوحيد يدخل الجنة. وقال لي اللي يصلي يدخل الجنة، واللي يتوضى ويسبغ الوضوء يدخل الجنة. فأصبح عندي قسمين، قسم يتعلق بالوضوء والصلاة، وقسم يتعلق بكلمة التوحيد اللي هي عنوان الإيمان. فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبا لفتح أبواب الجنة، صار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله، لأن كلمة التوحيد اللي هم الشهادتين ها بيدخلوا الجنة. طب والوضوء بيدخل الجنة، وإحنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، فتحت لباب الجنة. يبقى جعلنا ده نص وده نص، كل ده عشان يقول لك الطهور شطر الإيمان. لا خلاص يعتبر إسباغ في المسح، فيش مشاكل. ده ما يتعلق بهذا المعنى في بهذه الفقرة في الحديث، وهي المتعلقة بالوضوء. وإن شاء الله نبقى نعرض لبقية الفقرات إن شاء الله أو الفقرات في موقف آخر. الحديث اللي بعد كده رقم 149، روى الإمام البغوي رحمه الله تعالى بسنده عن مالك ابن أنس رحمه الله تعالى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال البغوي هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك، وأخرجه عن قتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بهذا الإسناد. ثم يفسر الكلمات الغريبة فيقول قوله إسباغ الوضوء، الوضوء اشتقاقه من الوضاءة وهي الحسن، لأن الوضوء بيحسن صورة الإنسان ويجمله. قال الأصمعي قلت لأبي عمرو، الأصمعي عبد الملك بن قريب أحد أعلام اللغة، قلت لأبي عمرو ما الوضوء بفتح الواو، يعني بفتح الواو؟ قال الماء الذي يتوضأ به. قلت والوضوء بضم الواو؟ قال لا أعرفه. لكن قال غير أبي عمرو من علماء اللغة الوضوء بالضم المصدر اللي هو الفعل نفسه، عملية القيام بالوضوء تسمى بالطهارة تسمى إيه؟ وضوءا أو طهورا. إنما الماء اللي أنت بتستخدمها في الطهارة دي اسمها وضوء أو طهور، ويقال وضوء وضاءة ووضوءا، وقيل الوضوء التوضؤ يعني عملية الوضوء. وأراد بقوله إسباغ الوضوء على المكاره ما لا يجوز الصلاة إلا به. قوله فذلكم الرباط معناه أن هذه الأعمال اللي هي إسباغ الوضوء، كثرة الخطى في المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، أن هذه الأعمال مثل مرابطة الخيل لجهاد أعداء الله، يعني توازي الإيه؟ الجهاد. وحاول لك إزاي دلوقتي. وقيل في قوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا، فالمرابطة هي المداومة على هذه الأعمال، كونك تداوم على إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة تسمى إيه؟ رباطا، لأن الرباط معناها ليه؟ المداومة. وقيل معناه أقيموا على جهاد عدوكم بالحر وارتباط الخيل، ارتباط الخيل يعني إعداد الجيش، لأن ارتباط الخيل إنك بتربطها لحد ما يجي الجهاد تركب عليها، فهنا بقى تجهيز الدبابات والطيارات والكلام ده. تعال نشوف إيه ما يتعلق بعنصر الطهارة هنا. طبعا معروف إن لا يتعلق معانا هنا إسباغ الوضوء على الإيه؟ على المكاره، إنما كثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فتأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله. الرباط في الأصل، ما هو قال لي إن التلات أعمال دي تسمى الرباط. يعني إيه تسمى الرباط؟ يعني هي الجهاد حقيقة ولا الجهاد على المعنى العام مجازا كده، ولا الرباط يعني المداومة عليها يأخذ حكما يقوى فيصل إلى درجة الجهاد مثلا؟ نشوف. الرباط في الأصل الإقامة، أصل الكلمة، أصل كلمة الرباط رابطا مرابطون. الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها. يبقى الرباط جهاد العدو بالحرب، جهاد العدو بارتباط الخيل وإعدادها. فشبه بالرباط ما ذكر من الأفعال الصالحة. يعني جعل انتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة غسل المساجد جعلها شبيهة بالإيه؟ بالجهاد. لأن أنت زي ما أنت منتظر عدوك يجيلك ومحضر له نفسك علشان ترد وتصده، فأنت منتظر الصلاة تجيلك فمحضر نفسك بالوضوء وبتروح لها، فكأنك إيه؟ كالمجاهد المرابط. وفي معنى جميل بيقول لك يعني فذلكم الرباط. يبقى المعنى الأول بيقول لك يعني هذه الأعمال اللي أسباغ الوضوء وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة خطى المساجد شبيهة بالجهاد، لأن الجهاد الرباط معناها انتظار العدو مع أخذ العدة، واقف على الحدود على الثغور. ما هو الرباط بيكون على الثغور على فكرة، اللي هي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، صحيح. زي سيناء، زي مرسى مطروح، زي مش عارف في أسوان، الثغور بتاعتنا دي الأصل فيها أن يربط الإمام أو أن يبعث الإمام بالكتائب والسرايا فترابط على حدود البلد انتظارا لعدو يريد أن يدخل فتصده. أدي الرباط، يبقى إعداد العدة لمواجهة الإيه؟ العدو. نفس يبقى حسمي عملية إسباغ الوضوء أنا بعد نفسي للصلاة، كثرة الخطى إلى المساجد أنا بعد نفسي للصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة أنا بعد نفسي للصلاة. فصار إعدادي للصلاة من خلال إسباغ الوضوء ونقل الخطوات إلى المسجد وانتظار الصلاة صار ده كله رباطا. خلاص، أدي معنى. يبقى هي زي الجهاد في سبيل الله. في معنى تاني جميل جدا يقول لك الرباط اسم لما يربط به على الشيء. ده نقلني نقلة تانية خالص، نقلني من كلمة الرباط اللي هي ايه الجهاد لناحية تانية خالص. الرباط الحبل اللي بتربط بيه حاجة، هات رباط نربط الشنطة. وصلت كده؟ يبقى المعنى الأولاني فذلكم الرباط الأعمال ده ايه شبيهة بالجهاد في سبيل الله بالشرح اللي احنا شرحناه. فريق من العلماء، وده معنى حلو جدا جدا، قال ان الرباط هنا معناها الحبل. الله، يعني الثلاث حاجات دي تربط على قلبي. قال لك اي ان من يقوم بالمحافظه والمداومه على هذه الثلاث اللي هي اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، من يواظب على هذه الثلاث يربط الله على قلبه فيمنعه عن الوقوع في المعاصي او انتهاك المحارم. يربط على قلبه، لولا أن ربطنا على قلبها. وفي قصة الفتية برضو قال كده إيه، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، يعني شد على قلوبهم فما يفزعوش. فاللي يواظب على الثلاثة ده إيه؟ ربنا يربط على قلبه. يعني يربط على قلبه، يعني ما فيش معصية تقدر إيه تدخل. ما هو إمتى المعصية تدخل قلبك؟ لو الرباط محلول تبدأ بقى تدخل تشوف لها أي ملف تسكن فيه، لكن لما يكون القلب مربوط عليه بالأعمال دهين المعصية ما تقدرش تدخل. يبقى خدنا معنيين، يبقى الرباط بمعنى الجهاد أو الرباط بمعنى الحبل الذي يشد به على الشيء ليستوثق منه. وده يدخل فيه بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مروي من حديث ابن عباس ومعاذ بن جبل، وهو حديث صحيح على الراجح. يعني من بعض ألفاظه بيقول إيه؟ قصة حديث المنام المشهور حق سيد اللي شرحناه في مسجد علي بن أبي طالب قديما، جزء منه الرباط بمعنى الحبل اللي يشد على قلبك، يعني ربنا يربط على قلبك فلا يدخل فيه شيء من إلف المعصية أو حبها أو انتهاك المحارم. يفضل قلبك مع مين؟ مع الله. مع الله. ويسبح فين؟ في الطاعات. إيش دعوة بالسباحة في المعاصي؟ الحديث اللي جاي ده بيبين المعنى ده. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفارات، كفارات الذنوب، يعني ايه هي؟ واحد، المكث في المساجد بعد الصلوات، ده للفاضي ما وراهش شغل يعني. اثنين، والمشي على الاقدام الى الجماعات وفي روايه الى الجمعات. ثلاثه، واسباغ الوضوء في المكاره. مش هي دي الثلاثه اللي احنا قلناها؟ بس مع ايه الترتيب مختلف، بس الثلاثه هي هي. ده نص حديث ابن عباس اهو يقول ايه؟ الكفارات، المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي لينتظر الصلاة. والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره أو على المكاره. اللي جاي ده بقى يقول لك إن الرباط في الحديث اللي احنا بنشرحه, الحديث اللي معانا ده اللي هو لا أدلكم على محو بالله قطع حديث أبي هريرة, اللي هو احنا بنجيب الرباط بمعنى الحبل بقى, يعني ربنا يربط على قلبك. ومن فعل ذلك, ذلك اسم الإشارة راجع لمين؟ راجع لإيه؟ للتلاتة. ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. شفتي برب عاش بخير ومات بخير, يعني إيه؟ ربط على قلبك, تسعى في مرضاته. وهذا الحديث أخرجه أحمد, لحديث ابن عباس الأخير ده أخرجه أحمد والترمذي, وهو حديث حسن على أقل الأحوال. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.